بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 77 بعد 108 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. بدأنا في الأسبوع الماضي بباب ذم ذي الوجهين، وبدأ الإمام النووي كعادته الباب بآية من كتاب الله سبحانه وتعالى تتعلق بموضوع الباب. شرحنا الآية، ثم شرحنا جزءا من الحديث الذي أورده بعد ذلك، والحديث هو ما رواه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجدون الناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقه، وتجدون خيار الناس في هذا الشأن أشدهم له كراهية، وتجدون شر الناس ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. تذكرون أن شرحنا من هذا الحديث هذه الفقرات، قوله صلى الله عليه وسلم: تجدون الناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. أمضينا درسنا في تحليل وشرح هذه الفقرة من كلام المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الآن نتابع شرح هذا الحديث ونتمم معنى كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: وتجدون خيار الناس في هذا الشأن، أي في أمر الولاية في أمر الإمارة، تجدون خيار الناس في هذا الشأن أشدهم له كراهية. أشد الناس كراهية لتقلد الإمارة وما يتعلق بها هم أفضل الناس خير الناس. هذه شهادة من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والمفهوم المخالف لهذا الكلام أن من أسوأ الناس، لا نقول شر الناس، من أسوأ الناس من يتكالب على الإمارة ويسعى سعيه اللاهف إليها. المعنى الأول مفهوم بالمنطوق، تجدون خير الناس في هذا الشأن أشدهم له كراهية. المعنى الثاني يؤخذ بالمفهوم، واضح هذا الكلام، يعني دائما الكلام الذي من هذا النوع يحمل معنيين، معنى منطوق من الألفاظ ومعنى آخر مفهوم. نعم، نفهم من هذا الكلام أيها الإخوة، أولا طبعا لا تصلح الأمة بدون قادة، هذا لا شك فيه، ولا يصلح المجتمع الإسلامي بدون حكام يقودونهم يسهرون على مصالحهم يرعون شغولهم يحرسونهم من المخاوف والأخطار. نعم، هذا شيء لا بد منه، ولكن من الأدب الإسلامي الذي نبهنا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث أن الذي يتأتى منه رعاية الأمة وخدمتها وحراستها والسعر المبني على مصالحها هو ذاك الذي لا يسيل لعابه على الإمارة. السبب أن الذي يتشهاها ويحلم بها ويطمع فيها ويرغب فيها لابد أن الذي يدفعه إلى هذا الطمع وإلى هذا التشهي ويجعل لعاب يسير على هذا المنصب رغبة شخصية يريد أن ينالها عن طريق هذه الوظيفة. إذا هذا الإنسان لن يكون مخلصا في عمله للأمة. إذا تبوى هذا المركز سينتهز فرصة المركز الذي تبوأه لنيل رغائبه ومشتهياته، والأمة تذهب ضحية هذا الوضع. نعم، هذا ما يعنيه المصطفى صلى الله عليه وسلم. أما الإنسان الذي يغير مصالحه الشخصية عن دينه ويتعالى ويتسارع فوق أطماعه الشخصية والدنيوية المختلفة من شهرة ومنصب ومال وجاه وغير ذلك، فهو لا يرى في الإمارة إلا الغرم، ولا يرى فيها شيئا من الغنم، لأنه ألقى مصالحه التي يريد أن ينالها عن طريق الإمارة ألقاها وراءه ظهريا، لا يريد أن يجني شيئا من مصالحه الشخصية في هذا المركز الذي يتبواه. إذا ماذا يفعله عندما يتبوى هذا المركز؟ إن هو إلا التعب والضنى والجهد والسعر على مصالح الأمة، وهذا أمر من المشقة بمكان، من العسر بمكان، ثم إنه يخشى على نفسه من حظوظ الشيطان، يخشى على نفسه إذا أقبلت إليه الدنيا وتكاملت من حوله حالة الشرف والمكان والشهرة، والإنسان ليس ملكا، يخشى على نفسه أن تسكره هذه المظاهر، فهو يبتعد عنها، لأنه أصلا لا يريد لنفسه من وراء ذلك مصلحة، لماذا يركض وراءها؟ هذا شيء. ثانيا يخشى على نفسه، يخشى على نفسه من آفات هذا المركز، له آفات كبيرة. هذا يشهد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من خير الناس، لأن هذا الموقف منه يدل على زهده في الدنيا، وأنعم بذلك من نعت ووصف، يدل ذلك على زهده في الشهرة، يدل ذلك على زهده في المنصب. نعم، والإنسان الذي يكون بهذا الشكل ما الذي يجعله زاهدا في الدنيا، زاهدا في الشهرة، الذي يغيبه عن هذه المشتهيات إقباله على الله وانشغاله بما هو مقبل إليه. فالإنسان الذي يعلم أنه يسير من الدنيا فوق جسر، ويعلم أنه اليوم في الأحياء وغدا في الأموات، نعم، ولن يأخذ من هذه الدنيا معه إلى الله شيئا، نعم، إلا عمله، الذي يعني استقر في ذهنه هذا المعنى، هذا الإنسان هو الذي يزهد في الدنيا، يزهد في المناصب، يزهد في الرتب، يزهد في الشهرة، نعم، وإن لحقته وتشبثت به فذلك قضاء يقضيه الله عز وجل، ومن حسن حظ الأمة أن تجد نفسها تحت ظل قيادة أناس من هذا القبيل. فمن أجل ذلك وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيرية، والمفهوم المخالف العكس. فالإنسان الذي يطرق باب الإمارة ويتسبب إليها ويتخذ الوسائل المختلفة إليها، معنى ذلك أنه يطلع في الشهرة، وهذا باب أهم أبواب الشهرة، يطلع في المنصب، يطلع في المال، طبعا مفتاح المال هذه المناصب، يطمع في ذلك، نعم. ومن ثم فمعنى كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء الناس يعني يصفهم المصطفى بنقيض ما وصف الفئة التي تحدث عنها. ورد في صحيح البخاري من حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: يا عبد الرحمن، لا تسل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها. هذا كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، ورد في الصحيح. يقول يا عبد الرحمن بن سمرة: يا عبد الرحمن، لا تسأل الإمارة، لعل النبي صلى الله عليه وسلم شعر أنه ربما يطمح يريد أو إلى آخره، لذلك وجه إليه هذه النصيحة فقال: فإنك إن أعطيت عن مسألة وكلت إليها، أي إن طرقت بابها وتكلفت لها وحاولت كما يفعل الناس في هذا العصر أن تصل إليها بالوسائل المختلفة وكلك الله إليها، أي لم يعنك عليها، والإنسان الذي يتركه الله عز وجل لمشكلات الإمارة ثم لا يعينه عليها يشقى، ولا شك ولا ريب، لأنه إذا أوكل إليها ما الذي سيقطف من ثمارها؟ لن يقطف من ثمارها إلا الحنازل، ينال دنياه، ينال رغائبه، أهواءه، ملاذه، أما مصالح الأمة فيلقيها وراء ظهره، لأنه دائما في تناقض بين مصلحتي عندما أتبوى مركزا من هذه المراكز وبين مصلحة الأمة، فإما أن أضع مصلحتي وراء ظهري أو تحت قدمي وأمشي عليها أدوس عليها يعني لأرعى مصلحة الأمة وليسهر على مصلحة الأمة كما كان شأن خلفاء الراشدين، وإما العكس، وإما أن أرعى مصلحتي دنياي، شهواتي، ملاذي، سرمتي، وفي هذه الحالة لا يمكن أن أجمع بين الأمرين. عندما أضع همي دائما في رعاية مصالحه وأهدافه الدنيوية لابد أن أركل أو أن أضع مصالح الأمة وراء ظهري، لا يجتمع. وفي هذه الحالة أبوء باسمين يوم القيامة، الاسم الأول الشهوات والأهواء التي استعبدتني، ثانيا استغنيت على رعاية أمي فضيعت حقها، كلفت بحراستها فأحرصت مصالحي ولم أحرصها، كلفت بحمايتها عن الضرر سواء الأضرار الدنيوية أو الدينية فأعرضت عنها لأنني سيرت على مصالحي الشخصية. هذا الإنسان يمر بشقائين اثنين يوم القيامة. لكن إذا أعطي الإنسان الإمارة من غير مسألة يعني لم يكن يطمع فيها جر إليها جرا، رغم أنه هو الإنسان الذي يمكن أن يحقق المصلحة للأمة، فقبلها غير طامع فيها، لا ريب أن الله عز وجل يعينه عليه. قد لا يكون في بادئ الأمر يرى نفسه أهلا لذلك، لكن ما الذي يحصل؟ ما معنى كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا الإنسان لم يكن يقع في الإمارة أبدا، كان زاهدا فيها وكان يبحث عن ما يقربه إلى الله عز وجل، نعم، كان همه معصورا في رعاية شأنه وسيره إلى الله عز وجل، لكن حمل على هذه الوظيفة حملا، حمل على هذه المهمة حملا وهو لا يريدها، لاحظوا، لا يرضاها لنفسه ويرى أنه ليس هذا لها. ماذا يصنع هذا الإنسان عندما يجد نفسه قد تبوى هذا المركز على غير رغبة منه وبدون طمع ويرى أنه غير مؤهل؟ طول الليل لا ينام، يطرق باب الله يقول: يا رب، لقد كلفتني بما لا قبل لي به، لا تكلني إلى نفسي، حملت ما لا أستطيع أن أحمله، فيا مولاي يا ذا الجلال والإكرام أعني على هذه المهمة التي حملتني إياها. نعم، ويسأل ويسأل ويتضرع إلى الله، ربنا سبحانه وتعالى هو القائل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. نعم، فإذا دعا هذا الإنسان وتبتل وتضرع وثبت على هذا، فإن الله سبحانه وتعالى يهيئ له كل أسباب التوفيق ويخلقه خلقا جديدا، ربما فعلا لم يكن مؤهلا يعني لهذا فيما كان يتصوره. ربنا سبحانه وتعالى كما قال حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم يعينه يقدره يهيئ له الوسائل وسائل التوفيق كلها. نعم. وماضي هذه الأمة أيها الإخوة خير شاهد على هذا الذي يقوله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والله سيدنا أبو بكر إنما وفق لحماية المسلمين في أخطر فترة كانت منعطف خطير في حياة الأمة الإسلامية بعد وفاة رسول الله بتوفيق الله بالتجائه إلى الله سبحانه وتعالى. وكلكم يعلم كيف استشرع الكفر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتد من ارتد قبائل كثيرة ارتدت، كيف تم إعادتها إلى حضورة الإسلام وعاد الإسلام أقوى ما يكون. نعم نحن نقول سيدنا أبو بكر قام بهذا، لكن لولا أن أبو بكر كان يستعين بالله ويلتجئ إلى الله وله عباداته وله بكاؤه في الأسحار ما كان يجد هذا التوفيق. فكما قال سيدنا رسول الله في الحديث الآخر استعن بالله ولا تعجز، ما قال لا تعجز أولا بالله، وقال استعن بالله ثم قال ولا تعجز. نعم. وأيضا يروي البخاري فيما أذكر من حديث أبي موسى الأشعري قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلان من قومي، يعني ما هي رجلان من قومي، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمارة، سأله الأول وقال الثاني وأنا أيضا يا رسول الله، فقال عليه الصلاة والسلام إنا لا نعطي هذا الأمر من يسأله ولا من يحرص عليه. المقياس الذي يجعلنا نلتقط الناس ونختارهم ونتخيرهم لهذه المهمة هذا هو المقياس. إذا وجدنا الإنسان الذي يتهرب من هذه المهمة ووجدنا عنده قدرات عليها هذا هو الذي ينبغي أن يتبوى هذا المركز وهو الذي يملأه. أما إذا وجدنا من يمد اليد ويطلب ويحاول بالوسائل المختلفة فما ذلك أن هذا الإنسان يعاني من طمع يعاني من رغبة يعاني إلى آخر الأمر. هذا معنى هذه الفقرة من كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن أيها الإخوة بيننا وبين أعلى درجات النصر والعز والغنى والقوة أن نتمثل هذا الكلام الذي يقوله المصطفى صلى الله عليه وسلم. أنواك مع حكامنا بالإمارة لأنها إمارة ألا يسل لعابهم عليها إطلاقا، أن يشعروا بمغارمها، لا أقول أكثر من مغانمها، لا، أن يشعروا بمغارمها ولا يشعروا أبدا بمغانمها. نعم. عندما يكون قادة الأمة العربية والإسلامية على هذا المنوال فإن النصر والغنى والقوة والتقدم مثل قاب قوسين أو أدنى يتحقق كل ذلك يتحقق. نعم. ألا إن نصر الله قريب، معنى قريب أن المسألة تحتاج إلى لفتة من هذا القبيل إلى هذا الذي يقوله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. ما من قاعدة إلا ولا استثناءات، هذه قاعدة. يقول يا سيدنا رسول الله في حديث وحديثين وثلاثة أحاديث، يعني ينبغي للإنسان أن لا يطلب الإمارة، إن جر إليها جرا واستعان بالله فليقبل. لكن في بعض الأحيان هذه القاعدة يلحقها لا أقول شذوذ، يلحقها استثناء. متى؟ إذا رأى زيد من الناس وهو يعيش في مجتمع أنه لا يوجد في هذا المجتمع من يمكن أن يتبوأ مركز الإمارة، أي قيادة على أي مستوى من المستويات خالصا مخلصا لله عز وجل دون أن نتخذ من هذا المركز ذريعة لمصالحه، ما في، وجد ما في بيته وعاد إلى نفسه فرأى أنه مؤهل لذلك، عنده قدرة، عنده حكمة، عنده خبرة، عنده مثل ما يقول اليوم سياسة، عنده معرفة كيف يعالج الأمور وكيف يرعى مصالح الأمة كما أمر الله سبحانه وتعالى. فهنا لا نقول لا بأس بأن يستجيب للإمارة، بل يجب عليه ربما أن يطلبها. هذه حالة استثنائية، نعم، لأن لها قاعدة، يعني هذا من نوع الفرض الكفائي، فرض كفائي يطالب به بأن الناس جميعا، لكن ما في أحد قام بهذا الأمر وما في أحد يصل بهذا الأمر إلا واحد، هذا الفرض يتجه إلى هذا الواحد. لكن طبعا هذا الواحد عندما يتجه إلى الإمارة فيستجيب لها، طبعا نحن نقول إذا كان أهلا لها، وكيف يكون أهلا لها؟ يكون أهلا لها بحيث لا يضع نصب عينيه مصالحه أبدا، لا يضع نصب عينيه الرغبة في الشهرة، الرغبة في مركز، الرغبة في مال، في ثروة، في تجارة أبدا، وإنما يتحرك على حماية الأمة، على رعاية حال الأمة، على مصلحة الأمة، وينظر فيجد أنه لا يوجد من هو أهل، وإذا تبوأ المركز من ليس أهلا فلسوف تهلك هذه الأمة ربما. إذا ماذا نصنع؟ لا مانع من أن يطرق باب الإمارة ويسعى سعيه إليها، بل في كثير من الأحيان يصبح ذلك واجبا. ولعل من أظهر وأبرز الأدلة على هذا بيان الباري عز وجل وهو يقص علينا قصة سيدنا يوسف عندما أخرجه عزيز مصر من السجن، نعم، وقال إنك لدينا لمكين أمين. ماذا قال له يوسف؟ قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، هكذا قال. وقد يقول قال نعم، كيف يعني سيدنا يوسف يطلب الإمارة؟ هو لم يطلب الإمارة، طلب خدمة الأمة، وعلم أن أحدا من الناس لم يستطيع أن يرعى شؤون مصر، يعني شؤون الميرة أو شؤون الأهل، يعني وزارة الاقتصاد تقريبا، نعم، لا يستطيع أحد أن يرعى مصالح الأمة هناك في مصر غيره. إذن فرض الكفاية اتجه إليه وحده، إذن ينبغي أن يتبوأ هذا المركز. هذا بالإضافة إلى أنه كان نبيا وقد أوحي إليه هذا الأمر، كل ذلك بوحي من عند الله سبحانه وتعالى. إذن مجموع هذه يعني مجموع الحكم في هذه المسألة، الأصل أن على الإنسان أن لا يطرق باب الولاية والإمارة في أي مركز من المراكز، نعم، علت يعني المسألة أو هبطت، ذلك لأن الدافع الذي يدفع الإنسان إلى ذلك دوافع شخصية في الغالب، دوافع رغبات كما قلت. لكن إذا علم الإنسان من نفسه القدرة والكفاءة، والإنسان بصير بأمر نفسه، ونظر والتفت وعجم، يعني استخبر حال الناس كل الذي يوجدون في المجتمع الذي هو فيه، فلم يجد من هو أهل لها، ففي هذه الحالة ينبغي أن يتعرض لها وينبغي أن يطرق باب الولاية. والنتيجة التي نصل إليها هي أن الحاكم أو القائد أو ولي أمر المؤمنين أيا كان اسمه، قائد جيش، رئيس دولة، رئيس وزارة، ملك، لا سامي، يعني لا إشكال فيها، نحن نبحث عن المسميات. ينبغي في مقياس الإسلام أن يعلم أنه يتبوأ مركزا يخلف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء سميناه خليفة أو ما سميناه خليفة، ينبغي أن يعلم هذا. فإذا تبين له ذلك وهو يعلم مركز النبوة وهو يعلم المهام التي نهض بها رسول الله وكيف وكلها إلى من بعده في وصيته التي أوصانا بها في حجة الوداع، فإن قلبه يمتلئ مهابة وخوفا وإشفاقا على نفسه من هذه الوظيفة، ولسوف يدفعه ذلك إلى أن يلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى صباح مساء. نعم، لكن الواقع الأمر ليس كذلك أيها الإخوة. أنا ينبغي أن نقولها بوضوح وبصراحة وبحكمة. كانت السياسة فيما مضى خادما ذليلا للإسلام، وكان الذي يقود هذا الخادم هم أئمة المسلمين، قادة المسلمين، أو سميهم بالاسم المعروف الشرعي خلفاء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا يقودون السياسة ذليلة خاضعة مطواعة لدين الله، أليس كذلك؟ ولا يقول أن قائل هذا كان في 25 سنة الأول في عصر الإسلام، كذب من قال هذا وهو يعلم أنه كذاب مفترين. الواقع أن الدولة الإسلامية الناهضة بمهامها الإسلامية استمرت قرونا متطاولة. نعم جاءت جيوب، يعني مطبات كما يقولون، جيوب مرت، جاء التتار جيب من الجيوب، السلوبيون جيب من الجيوب، المغول جيب من الجيوب، لكن تمر السحابة ويعود الإسلام إلى يتبوأ أعلى مركز وأعلى راضية في العالم كله. هذا واقع التاريخ الإسلامي يشهد بذلك، في تاريخ الأموي هكذا كان، تاريخ الخلافة الراشدي هكذا كان، تاريخ الخلافة العباسية هكذا كان، تاريخ الخلافة العثمانية، لا أقول الاستعمار العثماني، كذب من قال هذا الكلام، خلافة العثمانية كذلك إلى منتصف الخلافة، ثم بعد ذلك بدا الانهيار. نعم الاسم شيء ثاني، يعني من يريد أن يقول مقياس صلاحية الدولة الإسلامية ومقياس وجود الدولة الإسلامية أن لا تكون هنالك معاصي بعصر الرسول، إذا كان ما في صلاحية، لأنه بعصر المصطفى صلى الله عليه وسلم كان في ناس ارتكبوا معاصي، ناس ارتكبوا الزنا أقيم عليهم الحد، ناس سرقوا أقيم عليهم الحد، أليس كذلك؟ فإن أراد هؤلاء أن يلتقطوا المعاصي التي صدرت من بعض أمراء المؤمنين، من بعض الخلفاء، فلان ارتكب المعصية الفلاني، فلان ارتكب الوزر الفلاني، إذا الدولة غير موجودة، أي أحمق يمكن أن يقبل هذا الكلام؟ الناس كل بني آدم خطأ وخير الخطائين التوبة. ما المنهج الذي كانت تسير عليه المجتمعات في هذه العصور كلها؟ الإسلام. ما القانون الذي كان يحكم الأمة؟ هل كان القانون الفرنسي؟ قانون الجستنيان، موسوعة الجستنيان الأوروبي؟ أبدا، الإسلام هو الذي كان يحكم. نعم في العصر العباسي، في العصر الأموي، في العصر الخلافي العثمانية الراشد، نعم راشدي أيضا، في عصر محمد الفاتح والله هذا ملحق للخلفاء الراشدين. نعم ارتكبوا معاصي، مع العلم أن الذين يتقولون على تاريخ الإسلامي يبالغون ويبالغون ويضربون الواقع بمناقل بعشرة يمكن بخمسين ضعف. مثلا هارون الرشيد، هارون الرشيد رجل ليس ملكا، يمكن أن يرتكب معصية، لكن ارتكابه للمعصية لا يجعل يعني من الدولة أنها مسخت وأنها غابت وذابت ولم يعد هنالك دولة إسلامية. من قال هذا الكلام؟ سيدنا، نعم هكذا شاء الله أن أقول، هارون الرشيد كان يغزو عاما ويحج عاما ويصلي في اليوم 100 ركعة، ما لم يعتل بأله وما لم يكن مشغولا بغزو. هذا نصف لا يعرفه المتقولون على تاريخنا الأغر اليوم. نعم، ولهذه القوة أمكنه الله سبحانه وتعالى أن يفتح هرقلا وأن يرتفع للمسلمين وللإسلام شأنا وأي شأن، وأن تزاور الحضارة الإسلامية. لكن أفكان هارون الرشيد معصوما؟ لا ممكن معصوما. ونحن لا نقول على الأمير الذي يتقلب الإمارة أن يكون معصوما، لكننا نقول عليه أن يكون ملتزما بشرع الله، وعليه أن يضع نصب عينيه الانتصار لدين الله سبحانه وتعالى. هذه هي الحقيقة. محمد الفاتح الذي فتح الله عز وجل على يده القسطنطيني، والذي قال عنه المصطفى صلى الله عليه وسلم: لتفتحن القسطنطينية فلنعم الأمير الأمير ولنعم الجيش ذلك الجيش. ألم يكن يطبق الإسلام؟ كان يطبق الإسلام. هل كان معصوما؟ لا، ما كان معصوما. بدون ما أعرف أنا أكيد ما كان معصوما. ما في حدا غير الرسل والأنبياء معصومين من المعاصي والآثام. إذا أعود فأقول: في صدر الإسلام إلى عاصت تاريخ الإسلام كانت السياسة تستخدم لدين الله، وكان القادة والحكام وأمراء المسلمين يقودون السياسة قيادة دليلة لخدمة الإسلام. خلف من بعدهم خلف أصبحوا متخذون الإسلام خادم للسياسة. أصبحت السياسة ما حيث هي الهدف ولم تعد وسيلة. وتنظر في أي دولة من الدول فتجد موضوع الإسلام يقف في الدرجة لا أقول الثاني بل الثالث، لا أقول الثالث بل الرابعة. يعني كل شيء يعطى له أهمية أكثر مما يعطى للإسلام. ثم يأتي دولة الإسلام يحط وزير اسمه وزير الأوقاف، يلا من تشتغل مشارة الجوامع والأئمة وما إلى ذلك، وهي بكفي. نعم يا أخي، من الإسلام هو القائد لهذه الأمة فيما يتعلق بشؤونها الاجتماعية، وفيما يتعلق بشؤونها الاقتصادية، وفيما يتعلق بشؤونها الأدبية والعلمية والأخلاقية، وفيما يتعلق بشؤونها السياسية. كل شيء ينبغي أن يكون خاضعا لرؤية الإسلام ولحكم الإسلام. وهذا الذي يتبوى هذا المركز ينبغي أن يعلم أنه خادم لدين الله سبحانه وتعالى. طيب، لما آل الأمر إلى هذا الوضع وجدنا هذه النتائج التي نجنيها ونذوق مرارتها اليوم، نذوق مرارتها. أول نتيجة من نتائج التمزق والشقاق والتفرق بل تغلب البعض على بعض. طبعا في هذا الجو ما الذي حصل؟ في هذا الجو تسلط وتغلب العدو. يعني لما المسلمون يتمزقون ويتفرقون أشتاتا، ما القوة التي تظهر فيما بينهم؟ قوة العدو. هو الذي يسود وهو الذي يعين وهو الذي يستولي على كل مصالح وثروات الأمة. نعم، تفضلوا الشهداء تخلصوا من هذا العذاب الوبيل. مفتاح النصر أيها الإخوة واحد لهذه الأمة لا ثانية له، ألا وهو دين الله سبحانه وتعالى. أنا لما أقول الكلام رأسا بفوز ناس بيقول ممكن تخلص من هذا السؤال قد ما جاوبنا. طيب شعنا هل أمريكا ما عنده إيمان بدين الله؟ واليهود ما عنده دين الله؟ ولا أوروبا ما عندها لا التزام؟ شوف شو حياة أوروبيين كيف؟ ما زالت شعنا المتغلبين في الأمور السياسية والاقتصادية والعسكرية والثروات. طيب نحن على كل على كل دائما بقية بقية من الإسلام موجودين، سعنا نصلي فينا مين عم نصلي فينا مين يعني بيقول لا إله إلا الله؟ طيب هل لازم أن نكون أقل مراتب يعني مثل ما من أحسن منهم؟ هذا الكلام يقال. من جاوب عن هذا السؤال؟ أنا أجبت عنه، لكن اللي ما بده يسمع الجواب يتحمق لكي لا يعني يعرج نفسه. أعود مرة أخرى فأقول يا أخوانا، ربنا عادل. كل أمة تتعب نفسها وتكد وتحرق في سبيل غاية ربنا يعطيها ثمر جهودها، طبعا كانت مسلمين ولا كانت مرشدين. تعرفوا القاعدة شو يقول الله عز وجل؟ كلما نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك؟ محظورة. قانون كل أمة تبذل جهدا في سبيل علم، في سبيل قوة، في سبيل اختراع، في سبيل اختصار، أي في سبيل أي شيء تبذل جهد، ربي عز وجل يعطيها ثمن الجهود. الإمبراطورية الرومانية في تاريخ الماضي إلى اليوم بذلت جهودا في سبيل إنشاء إمبراطورية عاملة، كلكم تعرف بذلت جهودا كثيرة على المستوى العلمي والفلسفي والاقتصادي والعسكري، الله أعطاها ثمن الجهود. اليونان إمبراطورية اليونانية بذلت جهودا أم لا؟ مثلا الهندية نفس الشيء. هذول اللي موجودين هم ورثة أولئك الناس، أخذوها في الميراث من أجدادهم واشتغلوا، هم كمان اشتغلوا. أنا بريد أسأل، الأمة العربية في الجزيرة العربية قبل أن يأتي الإسلام، ما الجهود التي بذلتها في سبيل حضارة، في سبيل علم، في سبيل اقتصاد؟ ما هي قبل أن يأتي الإسلام الجزيرة العربية؟ ماذا شهدت من العرق الذي بذله العرب من الجهود، مثل يعني جماعة اليونان والرومان والفرس وغيرهم؟ ولا شيء، أليس كذلك؟ ولا شيء، كانوا في قاع التخلف، أميين، لا علم ولا شيء إطلاقا، ماشي الحياة مباور حياة قبل يوم، ماشي الحال. جاء الإسلام، ناقشوا محاورهم، اللي استكبر اللي ما استكبر، ناقش النبي عليه الصلاة والسلام، أخيرا سرى الإسلام إلى عقول أولئك الناس ثم إلى قلوبهم، فتعشقوا الإسلام وتمسكوا به. الإسلام رأسا هو الذي انتشلهم من قاع التخلف إلى أعلى قمم الحضارة، صحيح ولا لا؟ الجزيرة العربية خلال 25 سنة لما انتقلت من أقصى القبلية والأمية والجهل والتخلف إلى أعلى درجة الحضارة، لأنه في عام سيدنا عمر الفتوحات الإسلامية تكاملت، وفي عهد سيدنا عثمان أفريقيا كلها فتحت أيضا، ما انتهت الخلافة الراشدية إلا والحضارة الإسلامية هيمنت وكسفت شمس الحضارات كلها. بدي يفهم إنه من هم اللي سهروا على العلوم والتكنولوجيا والهندسة وعلوم الحضارة والاقتصاد حتى يكسروا من العرب؟ مين؟ ولا حدا. لكن كيف انتشروا رأسا؟ بإيش نعضوا؟ بإيش؟ بالإسلام. يعني الإسلام هو الذي حبب إليهم العلم، الإسلام هو الذي حبب إليهم النهضة، الإسلام هو الذي حبب إليهم القيام بكل ما تحتاج إليه الحضارة. نعم الإسلام أولا، مش واضح الكلام اللي عم بحكيه؟ طالما كانت الأمة العربية وفية لهذا الإسلام تتمسك به وتعلم أنه مفتاح نصرها، الله عز وجل كنت أميرا خليكم على مستوى أبهتكم وعزكم وشموخكم ومرحك أي حدا يتغلب عليكم. اليوم شو اللي حصل؟ من يوم بس يعني قبل فترات إلى اليوم نزلوا إلى الأمة العربية وإذا بها ملة الإسلام، مثل واحد لابس واعة مع بنية كلها طلع فيها مش مازمنها، نزلوا إلى المجتمع إلى العالم العربي وإذا به يحاول أن يمزق هذا السوق. لا انت هذا الدين اللي تم يحكمنا الى اخره، مزبوط ولا لا؟ شيء بينادي يعني بيعبر على هذا الشعور باسم الحداثه، شيء بيعبر على هذا الشعور باسم العلمانيه، شيء بيعمل اكثر كنت حاجه بقى بلا دين بلا كذا، شوف الغرب شوف مدري ايش شوف كذا، نحن اللي صفرنا في الاغلال هو هذا الدين، مزبوط ولا لا؟ امنيه قليله بسيطه مساكة على العهد، كل بسيطة هون هون هون. طيب لما الأم العربية مرضت بقى بتمله وبتكرهه وبتنسى الوفاء، طبعا هذا أسوأ أنواع اللوم، تنسى الوفاء للدين اللي هو أعزر، ما في شيء ثاني. رب العالم مش مدير للعرب يلي بدهم يخلعوا هالسود، نحن يعني نخلعوا فعلا بيقولوا طيب تفضل اعطوني هالسود. اذا نرجعوا الى النقطه التي بداتم منها، اذا كانت لكم جنود تفضلوا خذوا ثمراتها غير الاسلام. اذا كنت قد نزلت عرقا في سبيل حضاره مثل الرومان اليونان مثل اوروبا مثل غيرها، تفضلوا خذوا ثمراتها. واما اذا راسا من الشخير والنوم والتخلف راسا الى الصعيد الحضاري بفضل سلم الاسلام ولم ارقوا الاسلام، اذا الشيء الطبيعي والمنطقي انكم ترجعوا للنقطه اللي بداتوا منها تماما. انا مره ضربت مثل رجل ولله المثل اعلى شان كريم غريب يمر بطريق وجد أسرة كاملة في العراق جوعانين عريانين برب عميتهم زوج وزوجة والأولاد، فرأف بهذه الأسرة أخذهم وأنزلهم في فيلا محترم مع الأساس والطعام والشراب وأجرى عليهم جراية مجزئة من المال ورعاهم. خلال شهر انتقلوا من الشقاء والأسباب الهلاك إلى حالة من الغنى والترف والسعادة ونحو ذلك. طيب هذه الأسرة بقيت شهر شهرين ثلاثة عام عامين وهي لا تنسى هذا الإنسان. بعدين الغنى كثير والمال تراقص أمامهم، سكروا بهذه الحالة التي هم فيها ونسوا الحالة التي كانوا عليها واليد التي انتشلتهم، صاروا لا يتنكروا لهذا الإنسان. يمر عليهم يزدرون يلحون كلمات إلى آخره. شو تتصوروا هالرجل بده يعمل معها؟ بده يجي يطرق باب المؤمن. إذا سمعتوا تفضلوا ما دام أنتم يعني استغنيتوا ما عاد بدكم وأنا صرت عبء عليكم مليتوا مني تفضلوا لكان لما كنتم عليه. ممكن شو يقولوا مثل الحمقى اللي اليوم بيسألوني هالسؤال، طيب ما تروح تقول أحدين التانيين اللي بيوتهم حوالينا كل واحد قاعد عم يسرح وينبح على كيفه ببيته، قال لا بعدين تعال تعال أنا بيقولوا يعني مو انا اللي سكنتهم هنيك، هن بحبوا ابراهيم اشتغلوا وعمروا وجهدوا وتعبوا وسكنوا، انا ما طالعوا، لكن البيت هذا انا اللي سكنتكم فيه، لا تعبتوا ولا اشتغلتوا ولا شئتوا، لذلك تفضلوا تعالوا. هكذا يقول لنا الله سبحانه وتعالى اليوم، علم ذلك من علم وجهله من جهل. لئن مللتم من الدين الذي نصرتكم به فتفضلوا ارجعوا الى ما كنتم فيه، ارجعوا الى مساكنكم وما اتركتم فيه. نعم، واسال الله سبحانه وتعالى ان يوقظ هذه الامه لهذه الحقيقه لتتبين هذا الذي اقوله لكم. نعم، وهذا هو الجواب. ذكرت مرة ومرتين ولا يزال في الناس، كلما قلت نحن المسلمين إذا تركنا الإسلام بسبب تركنا الإسلام حل بنا ما حل، رأسا نقول لنا طب أوروبا إني أرجوني دفاترك القديمة لحتى إنك رجع تأخذ أبحث من الدفاتر، شو فيها الدفاتر القديمة ولا شيء. كل أمة ذاهب ولا تركيا شانهم من شان العرب لن يكون لها وجودا ابدا، ما الذي رفع لها شان الحضاري؟ انا الاسلام وعثمان اعتبر اول من اعترف بهذا، اوصى ابنه عثمان اعتبر هو الذي اسس الخلافه العثمانيه، قال يا بني كنت كالنمله الحقيره لا تملك شيئا، فاعطاني الله كل ما ترى بالاسلام، فكن خادما وفيا للاسلام فانما ذلك هو واجب الملوك على وجه الارض. شايفين كيف؟ لما الاتراك لو فرضنا مثل مرات بيحكوا مرات بيرجعوا مرات بيتوبوا وكذا. إذا قالوا أخي ما بدنا إسلام خلص ما بدنا إسلام، والله لا أوروبا راح تهويهم ولا أمريكا راح تنجدهم، والله بيرجعوا على حاشية العالم كما كانوا، لأن هذول التانين ما كان لهم تاريخ، تاريخهم الأغر هو الإسلام. كل أمك أنهضها الإسلام من العدم وتركت الإسلام لابد أن تعود إلى العدم. كل أمة كان لها تاريخ من الجهود، والبزر يقول كل من يدوا هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك معمورا. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: وتجدون شر الناس ذا الوجهين، محل الشاهدين، تجدون شر الناس ذا الوجهين. كيف يعني؟ الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، يأتي الحكام فيكلمهم بطريقة وإلى غيره، يخرج من عندهم يطبعه يقول عكس ما كان يقوله أمامه. هذا معنى كلامه صلى الله عليه وسلم. يعني أمام الحاكم ولا ما في أحسن مما كنت، يعني بينك وبين النبوة شبر، وانت مثل الخلفاء الراشدين، وانت كذا كذا إلى آخره. لما لك أن عند منهم الكلام بينساب يصير بيك حكي تاني: يا أخي لا تجي تختارهم من الخلف ولا تجي ترفع فوق مستواهم في الوجه، خليك على وجه واحد، خليك لا تنتقصهم لما تكون غائب عنهم، ولا تجي كمان شد فوق مستواهم لما تكون في مواجهتهم وأمامهم. قل صاحب وجه واحد ولسان واحد، قل قناعتك، وكن حكيما في كل الأحوال، كن حكيما في كل الأحوال. هذا معنى كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وليس معنى هذا الكلام يعني كما يفهم البعض أنه على أحدنا إذا جلس في مجلس حاكم فينبغي أن رأسا يستل لسانا كالسيف، وأن يغلظ له في الكلام، وأن يشدد يعني أنه فكره عن جاهل أو جريء. من قال أنه هذا جزء من الدين؟ هذا نقيض الدين. هذين بيستشهدوا بحديث يفهمونه على خلاف وجهه: أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. النبي قال كلمة حق، هل كلمة حق خليفة؟ ما قال كلمة حق سنجي؟ ما قال. قال كلمة حق قاسي؟ ما قال. دائما انت عم من عند منك عم تحط القيد. كلمة حق بكل لطف، كلمة حق مجبولة بالحب مخلوطة بالغيرة. نعم، مثل ما قال الباري لسيدنا موسى: فقول له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. هذا معنى كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاذا يعني فان كلام رسول الله في التحليل من جل وجل، ما معنى ذلك انه واحد لما بيعود امام الحاكم يروح بقى يتشاطر في ذمه؟ لا، قد تكون فيه صفات عاليه تحمده عليها، تكون فيه صفات خيره تذكره بها وتشجعه للمزيد، ثم أذكره بما قد نسيه، نبهه إلى ما ينبغي أن يفعله، لكن بحب وبغيره، وأشعره أنك زاهد في كرسيه لست طامعا إلا في عقله. فإذا وفق الحاكم بذلك علم أنك زاهد في كرسيه وطامع بس بتفكيره، والله بيحبك ويسمع كلامك، يبي انك والله مطالبي تدعي لي ان شاء الله بيصير، ويبي انك ما انسى افعل. لكن متى يكون في هنالك حاجب او حجاب بين الناس وبين الحاكم؟ لما انا بنصحه وهو يرى انني اسعى سعي للحصول على كرسيه، اسعى سعي لازاحه هؤلاء الجماعه ولان احل محلهم. الله مستحيل يصدق اني انا اقول له عن بك هذا الكلام، مستحيل. ومن ثم كلامي لا يؤثر فيه، لا يؤثر فيه بشكل من الاشكال. نعم، نختم درسنا بالدعاء، وهنالك حديث ثاني في هذا الموضوع سنشرحه ان شاء الله في درس قادم. الحمد لله رب العالمين، وافضل الصلاه واتم التسليم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد على كل حال، اللهم لك الحمد على نعمك الظاهرة والباطنة كلها، ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم إنا نسألك بذل عبوديتنا لك، ونسألك بعظيم افتقارنا إليك، ونسألك اللهم بتوحيدنا لك وبحسن ظننا بك، ونسألك اللهم برحمتك التي وسعت كل شيء وبقدرتك على كل شيء أن تصلح حالنا وحال المسلمين جميعا قادة وشعوبا يا رب العالمين. اللهم إن قلوب العباد بين إصبعيك تقلبها كما تشاء، فوجه قلوبنا وقلوب عبادك المسلمين في هذه البلدة وسائر بلاد الإسلام إلى ما يرضيك يا رب العالمين. إلهي نسألك أن تجمع كلمة المسلمين على ما يرضيك. إلهي أسألك أن تحطم أسباب الفرقة بين قادة المسلمين يا رب العالمين، اجمع اللهم شملهم، أجل أسباب الخصومة والفرقة مما بينهم يا ذا الجلال والإكرام. ونسألك اللهم أن تنتصر لعبادك المؤمنين المستضعفين المظلومين والمجاهدين في فلسطين وفي مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. نسألك اللهم أن تطهر أرض العراق وأن تطهر بغداد من الطغيان والطغاة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنها أرض إسلامية شرفت بإسلامك وشرفت بالجهاد في سبيلك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك تعلم أن المجاهدين خرجوا طوال عصور الإسلام من بغداد يجاهدون في سبيلك في مشارق الأرض ومغاربها، فنسألك اللهم أن تبقي هذه الأرض مستظلة بظل الإسلام. نسألك اللهم أن تبقي هذه الأرض طاهرة نقية عن طغيان التراث وعن شراسة الكافرين والمارقين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بأنك منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب أن تهزم الطغاة الذين دنسوا أرض فلسطين وأرض العراق وغير ذلك بكفرهم وطغيانهم. نسألك اللهم أن تعيد هذه البلاد إلى حظيرة الإسلام، ونسألك اللهم أن تجعل المسلمين آمن بأن يقودوا زمام دينك وأن يقودوا زمام حضارة الإسلام يا رب العالمين. كل ذلك بيدك، وهو سهل إلى ما أردت يا ذا الجلال والإكرام، وأنت تجعل الحزن إلى شيء سهلا يا من لا إله إلا هو. نسألك اللهم أن تستجيب دعانا كما استجبت دعاء رسلك وأنبيائك الذين بلغوا بك واستغاثوا بك. يا رب إن رسولك محمد صلى الله عليه وسلم دعاك يوم بدر فاستجبت دعاءه، دعاك يوم الأحزاب فاستجبت دعاءه، توسل وتضرع إليك فاستجبت دعاءه، ونحن أمته ونحن سائرون على قدمه نستغيث بك كما استغاث بك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونتضرع إليك كما تضرع إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم، نستنزل النصر من سماء رحمتك يا ذا الجلال والإكرام، فأنزل علينا شهاب برحمتك، أصلح حال أمتنا الإسلامية، أصلح حال بلدنا هذه يا رب العالمين، اجعلها بلدة آمنة، مطمئنة، رخية، مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وسائر بلاد المسلمين. من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا أينما كان نديه إلى كل خير وأعنه على ذلك، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا أينما كان خذه اللهم أخذ عزيز مقتدر وجعله عبرة لكل معتبر. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.